وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا كان الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإبراز شمائله العطرة وأخلاقه الطيبة الزكية النيرة مما يزيد في محبته وتوقيره وتبجيله، فإن الحديث عن سيرته وما جرى له في حياته في جنب الله تبارك وتعالى مما يستنير بها المؤمن الطريق ويوضح السبيل إذا ما وقف طالب الحق عندها لاستخلاص عبرها واستلهام فوائدها. وهذه هي الغاية الأسمى من دراسة وقراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي كانت زاخرة بالدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على أذية قومه المكذبين له وما لاق منهم الشدائد الصعاب. فكانت حينها عناية الله العظيمة بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتأييد والنصرة وتثبيت قلبه على الحق، وبما أكرمه بالمعجزات العظيمات والآيات الباهرات الدالة على صدق نبوته. وإن أعظم آية وأجل معجزة التي فاقت جميع المعجزات لم يؤت الله أحدا من أصحاب الرسالات، حادثة الإسراء والمعراج. وما أعظمها من واقعة ومعجزة فقد كانت سلوى لقلب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنسا له، بعدما أوذي أذية عظيمة من المشركين حين خروجه إلى الطائف، فتركت في قلبه آثارا مؤلمة، لا سيما عندما توفي عمه أبو طالب قبل هذه الشدة، الذي كان ناصرا ومؤازرا للنبي صلى الله عليه وسلم. يؤكد ما روته عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن يامين بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق من شدة الهم والحزن، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب وهو اسم مكان بمكة، فرفعت رأسي، يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلا بمكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين خروجه إلى الطائف داعيا إلى توحيد الله جل وعلا قد تركت آثارا مؤلمة محزنة في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال يذكرها على الرغم من مرور كل هذه السنين ومع هذا كله كان صلى الله عليه وسلم قلبه ينبض بالرحمة عليهم والرغبة في إسلامهم وأوبتهم إلى ربهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبعد رحلة الطائف الأليمة التي أهمت وأحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الآية من عند الله جل وعلا والمعجزة التي آنست قلبه صلى الله عليه وسلم ووازت حادثة الإسراء والمعراج التي كانت قبل خروجه إلى المدينة بسنة ولعظمها وجلالة قدرها سمى الله سبحانه وتعالى به أي الإسراء سورة من القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ومعنى الإسراء هو سير الليل وأما المعراج فمعناه هو السلم الذي ارتقاه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد به السماوات العلى إلى سدرة المنتهى لنريه من آياتنا وقد جاء تفصيل هذه الآيات وتفصيل وقائع إسرائه ومعراجه صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يحتاج إلى استيعاب وتأمل دقيقين وإليكم معاشر المؤمنين والمؤمنات ما رواه البخاري في صحيحه من حديث قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر أمام الكعبة مضطجعا إذ أتاني آتٍ ملك من الملائكة فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارودي وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثبرة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج قلبي حقيقة فاستخرج قلبي ثم أوتيت بقص من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود وهو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوة هذه الدابة يضع خطوه أي حافرة عند أقصى طرفه فحملت عليه

قال نعم. قال مرحبا بك، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، وهي شجرة السدر عظيمة ينتهي إليها كل صاعد من الأرض، وتنتهي إليها كل نازل من عند الله جل وعلا. ثم رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها ثمرها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له، قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك، يقول موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم، إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتي. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرت 5 صلوات كل يوم. قال موسى إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه قصة الإسراء والمعراج عباد الله، التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقظة لا مناما، فقوبل صلى الله عليه وسلم لها بالتكذيب، بتكذيب قومه واستهزائهم به استبعادا منهم لذلك، واستعظاما مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله جل وعلا. ولهذا كانت هذه الآيات العظيمات ليست مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل حتى للصادقين من أتباعه. فمن بركاتها أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه قد شرف بلقب الصديقية فيها، فقد قال أبو بكر رضي الله عنه للمشركين عندما أخبروه بخبر الإسراء والمعراج، قال رضي الله عنه لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا أما تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء أي الوحي القرآن، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. جعلني الله وإياكم من الصادقين الموقنين. إنما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لحري بالمؤمن أن يقف على فوائده وعوائده وغرره ليستنير بها الطريق وتوضح له معالم السبيل. وما أحوجنا اليوم عباد الله لمثل هذه المعالم المستقاة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة، وبخاصة تلك المتعلقة بمنهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي سار عليها الأنبياء والمرسلون واقتفى آثارهم الصحابة والتابعون. لقد حظي النبي صلى الله عليه وسلم افتتاح السماوات العلى الواحدة والأخرى، وما لقيه من ترحاب وحسن استقبال من الملائكة وحضرة كل سماء، وكذا ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من إخوانه الأنبياء العارفين لفضله، إضافة لتشريف النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام الذي كان يستفتح أبواب السماء، حقيقة ما يدل على تشريف عظيم لهذا النبي الكريم الذي هيئه الله سبحانه تبارك وتعالى قبل ذلك بشق صدره وغسل قلبه وملئه إيمانا، مما يشير إلى أهمية الإيمان وفضله، وأن الأمور كلها يتم حلها وتيسيرها بقدر إيمان أصحابها. إن رسالة الله سبحانه وتعالى واحدة إلى خلقه وهي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي إماما بالأنبياء ويؤم بيت المقدس الذي أقيم للناس ليعبد الله فيه بعد بيت الله الحرام، وهو القبلة الأولى للمسلمين. فكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمامهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك فيه موضع لبنة فطاف بها النظار يتعجبون من حسن بنائه، إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل صلى الله عليه وسلم. مما يدلك أخي رحمك الله أن دعوة الرسل واحدة، وأن دعاتها يجتمعون على نشرها، وأن أول دعوة الرسل هو تحقيق توحيد الله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعلى كل من دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى أن ينهج هذا النهج القويم ويسلك هذا السبيل المستنير ويدع بنيات الطريق. ومما ينبغي على كل مسلم أن يعظم أمر الصلاة ويعلم أن حظه من الإسلام بقدر حظه من الصلاة. نستفيد هذا مما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة عليه وعلى أمته في إصرائه، مما يدل على عظم قدرها ورفيع منزلتها، وأنها العهد الوثيق وعمود الإسلام الضخيم. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، حيث أن الله جل وعلا ميزها عن سائر الفرائض وميزها عن سائر الأركان، فما شرعها إلا في هذا المقام الشريف ليكون بينه وبين ربه بلا واسطة، كما أنها في حقيقتها مناجاة الباري جل وعلا. وكأن الصلاة للمؤمن معراج يعرج المؤمن بقلبه إلى ربه، ويمثل بين يديه ذكرا وتسبيحا وثناء على الله جل وعلا، مع ما فيه من رحمة الله سبحانه بخلقه في التخفيف عليهم، وفضله بجزيل عطائه لهم. قال الله جل وعلا: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي خمس في العمل وخمسون في الأجر والثواب لمن أداها حق الأداء على الكيفية التي أداها نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ثباتا ويقينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.